والشرط الثالث عدم وصفه، والمراد بعدم وصفه أن لا يكون شفافا، فإن كان من زجاج أو كان من بلاستيك يشف القدم فهذا أيضا لا يصح المسح عليه. والرابع ثبوته بنفسه، فلو كان إذا مشى فقط فهذا لا يصح المسح عليه، بمعنى أنه لا يثبت إلا أن يمسك أو لا بد أن يلف عليه خرقة، فهذا لا يصح المسح عليه، لا بد أن يثبت بنفسه حتى ولو كانت فيه نوع من السيور لا حرج، لكن لا يثبت إلا بالشد أن يشده الإنسان بنفسه أو أن يلف عليه خرقة فهذا لا يصح المسح عليه. والشرط الذي يليه إمكان المشي عليه عرفا أو به عرفا، والمراد بذلك أن لا يكون رقيقا وإنما أن يكون صفيقا، أن يكون متينا ثخينا بحيث يتحمل المشي المعتاد. وسادسها الطهارة بأن لا يكون نجسا، والإباحة بأن لا يكون مسروقا أو مغصوبا. في صفة المسح على الممسوح به أشرنا إلى أن ما يتعلق بالعمامة أن المسح عليها يكون على أكثرها، وأن المسح على الخف يكون على أكثر أعلاه فلا يمسح أسفله. وفي الجبيرة لا بد من المسح عليها جميعا، لا بد من تعميمها بالمسح. هنا فيما يتعلق بالجبيرة اشترط أمران: أن تكون هذه الجبيرة على قدر الحاجة لا تزيد عليه، وأوضحت أن المرجع في تقدير الحاجة ليس الفقيه وإنما الطبيب المعالج، فلو كان الكسر بجوار الزناد مثلا في طرف الساعد فقرر الطبيب أنه لا بد من وضع جبيرة من أطراف الأصابع إلى منتهى إلى العضد، فالتقدير إليه، يعني يقول لا يلتئم الجرح ولا يثبت ولا يبرأ إلا بهذا المقدار، تصبح هذه مقدار الحاجة، إنما تقدير الفقيه بناء الحكم بعد ذلك، وهو أنه إذا زادت الجبيرة عن موضع الحاجة هذه واحدة، أو إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة أو على غير تقدم طهارة، بمعنى إنسان هو مصاب كثير وما شابه ذلك ذهب به إلى المستشفى مباشرة عملت له الجبيرة دون أن ينظر هل كان متوضئا أو غير متوضئ، فهنا إذا وضعت الجبيرة على غير تقدم الطهارة أو كانت زائدة على قدر الحاجة يتعين ماذا؟ يتعين النزع ما لم يخف الضرر، فإن خاف الضرر يحصل ألم أو أنه لا يبرأ أو ما شابه ذلك من الأمور، وهذا من تقرير الأطباء تبقى، لكن في حال بقائها يصبح هذا المسح غير صحيح، فغير صحيح على المقدار الزائد لأنه لا يمسح إلا بقدر الحاجة، وغير صحيح على هذه الجبيرة الموضوعة على غير طهارة، لأن الأصل أن تكون هذه الجبيرة على عضو طاهر تقدم الطهارة قبل ذلك، بمعنى أن يكون الإنسان متطهرا ثم يلبس الحائل سواء كان خفا أو عمامة أو هذه الجبيرة، فلا يضع الحوائل التي يمسح عليها إلا بعد أن يكون العضو طاهرا. ففي هذه الأحوال كونه وضع الجبيرة على غير طهارة أو أنها زادت عن مقدار الحاجة فأصبح المسح حينئذ غير جائز على ذلك. فماذا يحتاج الأمر؟ إلى التيمم، فإن كانت على مقدار زائدا عن مقدار الحاجة فسيحتاج إلى وضوء وإلى مسح على الجبيرة الذي هو المقدار بقدرها، ثم يحتاج إلى التيمم لهذا المقدار الزائد. وكذلك إذا وضعها على غير هذه الطهارة فإنه يحتاج إلى غسل الأعضاء ويحتاج إلى التيمم لكونه وضعها على غير طهارة. ذكرنا موجبات الغسل وهي السبعة: خروج المني، وهذا هو المعتاد وهذا الذي جاءت النصوص عليه والأدلة عليه، لكن زيد هنا ماذا؟ الانتقال. وأوضحنا بأن الانتقال هو أنه إذا حس الإنسان بالشهوة وتحرك المني من مكانه من مستقره من مجاريه لكنه قبض على ذكره لئلا يخرجه في الخارج، فهذا الإحساس بالانتقال هو الموجب للغسل الثاني. ثم أشرنا إلى البقية فيما يتعلق بتغييب الحشبة أو إسلام أو موت أو حيض ونفاس. لعل من المسائل التي كانت محل سؤال واقف عندها قليلا فيما يتعلق بباب إزالة النجاسة فيما يتعلق بالخارج النجس وتعيين النجاسات، هنا سأذكر تقسيما أرجو أن يكون واضحا. الحي أو الحيوان، والمراد بالحيوان أي ذي الحياة وليس على نظرية داروين اليهودي التي هي نظرية الارتقاء والترقي وأن أصل الإنسان دودة ثم كان حيوانا ضفدعا أو ما شابه ذلك ثم قردا. هذه النظرية لا شك أنها تناقض الإسلام ومعتقده، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن إذا قيل وصف الإنسان بأنه حيوان أي من الحياة، والله وصف الحياة الآخرة بأنها الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة. إذن فهذا الحيوان قد يكون مائيا وقد يكون غير مائي، فإن كان مائيا فميتته طاهرة، وعلى ذلك فما يخرج منه من دم أو غيره من جميع ما يخرج منه من دم أو من روث أو ما شابه ذلك كل ذلك يكون طاهرا لأن ميتته في الأصل طاهرة. يستثنى من ذلك، وهذا سيأتي في باب الأطعمة لكن لكثرة السؤال حول هذه المسألة، يستثنى من ذلك أي من حيوان يدخل في الماء البرمائي، الحيوان الذي وإن خرج إلى البر لكنه لا يستغني عن الماء كالضفدع والتمساح وحية الماء، فهذه الحيوانات الثلاثة هي التي تستثنى فدماؤها وميتاتها نجسة، وهي التمساح والضفدع والحية، وما عدا ذلك كله ميتته طاهرة. وإذا كانت ميتته طاهرة فكل ما يخرج منه يكون طاهرا حتى دمه. هذا الحيوان المائي. الحيوان غير المائي إما أن يكون آدميا أو غير آدمي، فإن كان آدميا فلعابه ولبنه ومنيه طاهر، الذي يكون منه نجس ماذا؟ البول والغائط والمذي والودي، وهذه غالبا تخرج من السبيلين. ثم هناك أنجاس تخرج من غير السبيلين وهي الدم والقيء، ويلحق بالقيء القلس، فالقيء الذي يكون كثير والقلس الذي يملأ الفم، أما الذي يخرج يسيرا فإنه لا ينقض مع كونه نجسا. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالآدمي. غير الآدمي إما أن يكون الحيوان طاهرا أو غير طاهر، فإن كان الحيوان غير طاهر فهذا يكون نجسا، وهذه كسباع البهائم كالأسد والنمر والذئب وما شابه ذلك من المفترسات، ويدخل في ذلك الحمار والبغل، ويدخل أيضا الطيور الجارحة كالنسر، سواء أكلت الجيف كالنسر والغراب أو لا تأكل الجيف كالصقر والحدأة وما شابه ذلك. هذه الجوارح أو السباع، سباع البهائم، هذه نجسة. إذن هذه الحيوانات النجسة، الحيوان النجس كله يكون نجسا، فكونه يكون في الحي في حال الحياة نجس، فعند ذلك دمه، منيه، عرقه، دمه، لبنه، ريقه، فسؤره بعد ذلك إذا شرب من ماء كله يكون نجسا. إذا الحيوان إذا لم يكن طاهرا كان نجسا، سواء كان من السباع أو من جوارح الطير، فهذه تكون نجسة، دماؤها، لبنها، منيها، عرقها، لعابها، ويتبع ذلك بعد ذلك سؤرها، فتكون نجسة. هذا إذا كان الحيوان نجسا. إذا كان الحيوان طاهرا فهذا الحيوان إما أن يكون مأكولا أو غير مأكول. فإن كان الحيوان الطاهر مأكولا كبهيمة الأنعام كالصيود من الظباء ونحوها، فهذا الحيوان المأكول تصبح أجزاؤه كلها طاهرة، بمعنى ما خرج منه من لبن، من مني، من عرق، من سؤره، يبقى دمه إذا كان مسفوحا. فإذا سفح دمه بمعنى في صيد أو نحر أو ذبح، فهذا الدم يكون مسفوحا، لكن أجزاؤه الخارجة، روثه، بوله، لبنه، منيه، لعابه، كل هذه الأجزاء تكون منه طاهرة. هذا إذا كان الحيوان مأكولا. إذا كان الحيوان الطاهر غير مأكول، مثل ماذا؟ الهرة وما دونها في الخلقة، فهذه يكون لعابها وشؤرها هو الطاهر، وبولها وروثها هذه تكون وروثها وبولها ومنيها، فهذا يكون نجسا. إذن هذا هو تفصيل ما يتعلق بهذه الحيوانات وما يخرج منها. قبل أن آتي إلى هذا الباب، لعلي أشير أيضا إلى أمر متعلق بالنجاسة، وهو قوله فيما يتعلق بالدم: ويسير دم وصديد في غير مائع ومطعوم. هو أن الماء، هو أن الدم ينقسم إلى أقسام، فقد يكون الدم طاهر وقد يكون نجسا، وهذا النجس منه ما يكون معفو عن يسيره ومنه ما لا يعفى عن يسيره. فالدم الطاهر هو دم ماذا؟ دم السمك. فدم السمك يكون طاهرا، الدم الذي يخرج السمك، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، وهو في الحيوان المائي دمه إن كان له دم كالحوت ونحوه هذا دمه طاهر. أيضا من الدم الطاهر الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى المذبوح من صيد ونحوه، فإذا ذكي الحيوان من شاة ونحوها فخرج الدم المسفوح، هذا الدم الذي يخرج هو الذي يكون نجسا. ما يبقى في العروق، ما يكون في الكبد، ما يكون في القلب، وقد يكون في شيء من الكثرة ونحوها من هذه الأمور، هذا الدم يعد طاهرا. إذن الدم إن كان من حيوان مائي، سمك أو حوت ونحوه، فهذا طاهر. وكذلك الدم الباقي في الحيوان المذكى من صيد أو مذبوح أو منحور، فهذا الذي يبقى بعد الذبح أو النحر يبقى في العروق، قد يكون يصاب الإنسان أو يحمله، وإذا قطع القلب ونحوه من الأحشاء يخرج منه دم، هذا يعد طاهرا. هناك دم لا يعفى عن يسيره مطلقا، وهذا يقولون هو الدم الذي يخرج من السبيلين غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة. بمعنى إنسان أصيب بنوع من الداء، قد يخرج يتبول دما، أو قد يخرج من فرجه من دبره شيء من الدم لمرض، هذا الدم لكونه خرج من السبيلين يأخذ حكم البول والغائط. وقد سبقت الإشارة إلى أن البول والغائط لا يعفى عن يسيرهما، فكذلك الدم الخارج من هذين المخرجين، لكن يستثنى من هذين المخرجين ما خرج من الدماء المعتادة أو شبه المعتادة. فإن كان الدم دم حيض أو دم نفاس وأيضا دم الاستحارة، فهذا يعفى عن يسيره، فما كان عدا ذلك لا يعفى عن يسيره. إذن فدم الحيض ونحوه يعفى عن يسيره، الدم الآخر الذي يخرج من سائر البدن سواء شد في الرأس أو البدن، الدم المسفوح من بهيمة الأنعام، فهذه يعفى عن يسيرها على ما مضت الإشارة إليه. وقلنا حد القليل أو اليسير وحد الفاحش على المذهب يرجع لكل إنسان بحسبه، فما يستفحشه الإنسان ويرى بأنه كثير يكون كثيرا، وما لا فلا. والعبرة في ذلك ليس في الموضع وإنما في المواضع، بمعنى شيء هنا وشيء في جهة أخرى يجمع كأنه في موضع واحد، فإن كان فاحشا عد ذلك كثير فلا يعفى عنه. ختم كتاب الطهارة بباب الحيض، وباب الحيض من أشد مسائل الطهارة إشكالا، حتى قيل بأنه في مسألة المتحيرة وحدها ألف وصنف فيها مجلد لوحده، ونحن تجاوزنا عن المتحيرة مطلقا حتى لا تحيرنا. الإمام أحمد قيل بأنه جلس في هذا الباب 9 سنين حتى فقهه، ونحن لعلنا نجلس 9 دقائق، فانظروا إلى الكم في الزمن والوقت، وانظر إلى المقدار. ولذلك لم آتي فيه في الواقع إلا بأصوله، تركت مسائل قد يكون فيها نوع من الإشكال، باعتبار أن هذه القواعد إذا أدركت كثير من مسائل هذا الباب، وما كان قليلا نادرا، فهذا ينظر بعد ذلك في مطولاته. إذن الحيض وهو الدم المعتاد الذي يعتري النساء، وهو دم جبلة وطبيعة، هذا كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات حواء. هنا ذكرت أزمنة في بدايته وفي نهايته وفي مدته، إذا عرفت الغرض منها أن ما خرج عنها لا يكون حيضا، فهذه تصبح قاعدة أن ما عدا هذه المواقيت يصبح غير حيض، بمعنى أنه يوصف بأنه استحاضة دم فساد. فقال لا حيض بعد 50 سنة، بمعنى أن غاية ما يمتد بالمرأة الحيض إلى 50، فإن رأت المرأة الدم بعد 50 يصبح ماذا؟ استحارة. تأتينا امرأة في هذا العمر 55 سنة أو 60 سنة تقول جاءني دم، تقول هذا لا تعتبري به، هذا ليس بحيض، هذا استحارة، ولا تأخذي حكم الحيض أو تنزليه عليه. ولا قبل 8-9 سنين، فإذا لم تتم الفتاة أو الجارية 9 سنين فجاءها هذا الدم، اعترها دم من فرجها في هذا السن في سن التاسعة قبل تمامها، أي في الثامنة وشيء أو الثامنة فما دون أو التاسعة فما دون، نقول هذا لا عبرة به ولا يأخذ أحكام الحيض، وإنما هو دم فساد أي دم استحارة. ولا مع حمل، فالمرأة إذا استبان حملها، بان حمله أصبحت حاملا، وكان سابقا يعرف تحس به المرأة، والآن بالتحليلات المخبرية يمكن أن يعرف بذلك. فإذا كانت المرأة حاملا فتقول جاءني هذا الدم، نقول لا عبرة به، لأن الأصل أن الحاملة لا تحيض، فهذا الدم يعتبر دم فساد، دم استحارة وليس بدم حيض. فإن رأته أي رأت دما، وكان هذا الذي رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس. كيف يعرف هذا؟ قال أن يكون مع هذا الدم علامات الولادة، ما يسمى بالطلق، بمعنى تشعر المرأة بأنه جاءها الولادة، وهذا قد يحتري، أحيانا يجي في المرأة يومين أو ثلاثة تشعر بآلام هذا الوضع للولادة. فإن كان صاحب هذا شيء من الدماء فهذا يحكم بأنه من دم النفاس، حتى وإن تقدم خروج الولد بيومين أو ثلاثة أيام. ثم ذكر تحديده فقال أقله أي أقل الحيض يوم وليلة، فمعنى ذلك أن المرأة إذا رأت مجرد دفعة الدم لا يكون حيضا، أو استمر يوما دون ليلة فليس بحيض، لا بد أن يكون هذا المقدار في يوم وفي ليلة، فإن كان دون ذلك يحكم بأنه دم فساد وليس دم حيض. وأكثر ذلك أي استمراره 15 أي يوما، فإن زاد عن هذه المدة عرف بأنه ليس بحيض، وإنما شيء منه حيض وشيء منه استحارة، تحديد ذلك سيأتي بيانه. إذن إذا تجاوز هذا الدم الذي اعترى المرأة 15 يوما عرف بأن هذا الدم الذي أتاها ليس بدم حيض، فعند ذلك يحدد ما يكون منه حيضا وما لا يكون حيضا، فيأخذ حكم الاستحاضة في هذا الباب. غالب الحيض أن يكون 6 أيام أو 7 أيام، هذا التحديد الغالب تحتاجه المرأة المستحاضة، بمعنى إن المرأة إذا كانت مستحاضة وبدأ بها الدم واستحيضت فهنا نحتاج إلى هذا المقدار، وهو أن يكون غالبه 6 أو 7 فيقدر به. ثم ذكر بأن الصفرة والكدرة في زمن العادة أي الحيض يكون حيضا، بمعنى أن الدم لا يلزم أن يكون على وتيرة واحدة، وإن كان العلماء قد جعلوا له صفات، وبه ما يعرف ما يسمى بالتمييز، يمكن المرأة أن تميز بين الدمين بصفات تكون في دم الحيض غالبا، وهذه الصفات تكون في رائحته فيكون منتنا، ويكون أيضا في لونه فيكون مسودا أو أشبه بالمحترق، وأيضا يكون في ماذا؟ في خثارته، فيكون خثرا كثيفا. هذه صفاتها، هذه صفات الدم. هذا الدم لا يلزم أن يكون على هذه الوتيرة الواحدة، لكنه في الغالب أن تكون هذه الصفات مجتمعة في أوله، ثم يبدأ في الخفة والقلة، فيصبح لا من جهة اللون ولا من جهة أيضا الرائحة تخف هذه الصفات، حتى لعله يكون إلى درجة الصفرة والكدرة، بمعنى كالماء الكدر الذي فيه شيء من الدم، أو أيضا يميل إلى الاصفرار. فهذا الصفرة والكدرة إذا كانت مصاحبة للحيض تابعة لدم الحيض فتكون من الحيض وتحسب منه، ومعنى ذلك أنها إن جاءت هذه الصفرة أو الكدرة في غير زمن الحيض فتعتبر ماذا؟ استحارة، لا عبرة بها ولا التفات إليها، فهي كدم الاستحارة ليست حيضا. ثم لما ذكر أقل الحيض وأكثره أراد أن يبين أقل الطهر وأكثره أيضا، فقال أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت ثم بعد 10 أيام أو أسبوع اعتراها الدم مرة أخرى، نقول بأن هذا الدم لا يكون حيضا ولا تكون هذه حيضة أخرى، فهذه فائدة التقدير. إذن أقل الطهر بين الحيضتين الصحيحتين أن يكون أقل 13 يوما، لا أقل من ذلك. ما أكثره؟ قال لا حد لأكثره. فمعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت ثم لعله يرتفع عنها الحيض سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين، ومن النساء كما قيل لا تحيض في العام إلا مرة واحدة، إذن أكثر الطهر لا حد له. فلما ذكر هذه التقديرات في الحيض أراد أن يبين الأشياء التي تحرم بالحيض، بمعنى المرأة إذا حاضت ما الذي يحرم عليها بهذا الحيض بسببه، فذكر 8 أمور أو 8 أحكام. فقال منها أولها ماذا؟ الوطء في الفرج، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أو للسيد بالنسبة لأمته أن يطأها في الفرج، ومعنى تقييد ذلك بالفرج أنه يجوز الوطء خارج الفرج، بمعنى أن يباشرها في خارج الفرج، هذا لا حرج فيه، ما يسمى بالمفاخذة ونحوها، فهذا ما يسمى بالمفاخذة أو يسمى بالوطء خارج الفرج، فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج والممنوع والمحرم أن يطأ في الفرج. مما يحرم كذلك الطلاق، أي لا يجوز للرجل أن يطلق ويحرم عليه أن يطلق زوجه في حال حيضها، وإنما أن ينتظر ماذا؟ إلى أن يأتيها الطهر في طهر لم يمسها فيه، على ما سيأتي في أحكام الطلاق في طلاق السنة. إذن إذا طلق الرجل زوجته، وهذا لا شك من توجيه الإسلام في بيان ما ينبغي للزوجين أو للزوج بخاصة إذا أراد أن يفصم هذه العلاقة الزوجية، ألا يكون وقت اشتداد غضبه في أي زمن، بل يكون متعقلا مترويا، فلا يطلق من حيث الزمن إلا في طهر، وهذا الطهر لم يمسها فيه. فكونه يطلق وقد تكون حائضا فيوقع الطلاق عليها في الحيض، فهذا مما يحرم عليه. مما يحرم أيضا بهذا الحيض الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي حال حيضها مطلقا، وكذلك الصوم، فلا يجوز لها ويحرم عليها أن تصوم، لا تقول جاري الناس هذه عبادة فأريد أن أصوم عندي استطاعة، نقول لا يحرم عليها. إذن يحرم عليها فعل الصلاة وفعل الصوم أيضا، وكذلك مما يحرم عليها فعل الطواف، فيحرم على الحائض أن تطوف في حال حيضها. ومما يحرم عليها كذلك قراءة القرآن، فلا تقرأ حتى آية على ما مضت الإشارة إليه سابقا، ما تقرأ ذلك، لكن قيل بأنها إن كانت حافظة وتخشى على حفظها من النسيان أنها تقرأ دون أن تحرك شفتيها، لأنه لا توصف في هذه الحالة بأنها قارئة ولا تمس القرآن بيدها، لكن احتاجت فقلبته بعود ونحوه، فهي لا يجوز لها أن تمس القرآن، لأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمسه، فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى، ولا يجوز لها أن تقرأ قرآنا، هذا هو الأصل. لكن إن خشيت وكانت حافظة تحتاج إلى مراجعة، أو كما الآن في بعض مدارس التحفيظ لا يعذرونها بذلك، فهنا تقرأ دون أن تحرك لسانها وشفتيها، فلا يحكم على مثل هذه القراءة بأنها قراءة، لأنه لا يوصف الإنسان بالقراءة إلا بتحريك لسانه وشفتيه. أيضا مما يحرم مس المصحف، وجاءت الإشارة إليه. مما يحرم عليها وسبقت الإشارة إليه كذلك اللبث في المسجد، فلا يجوز للمرأة في حال حيضها أن تلبث في المسجد. لما ذكر هذه الأمور 8 سبقت الإشارة أنه أيضا مما يحرم على الجنب اللبث في المسجد، وأبيح للجنب أن يلبث في المسجد متى؟ إذا توضأ. فالمرأة في حال حيضها لا يجوز لها أن تتوضأ وتقول ألبث في المسجد، لكن إن ارتفع حيضها لها أن تتوضأ فتلبث في المسجد، أما في أثناء الحيض فلا يجوز لها ذلك، توضأت أو لم تتوضأ. بعد أن ذكر هذه الأشياء التي تحرم بسبب الحيض، وذكر من ذلك ما يتعلق بالصلاة والصيام، فذكر بأنها تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، بمعنى أنه إذا ارتفع حيضها وطهرت قضت ما أفطرته من أيام في رمضان، أما ما تركته من الصلاة في كل شهر على الغالب فإنها لا تقضيه، إذن تقضي الصوم دون الصلاة. فلما ذكر ما يحرم بالحيض ذكر ما يوجبه الحيض من أحكام، وهي خمسة أحكام، فأشار بأن الحيض يوجب ماذا؟ البلوغ، بمعنى أن الفتاة أو البنت إذا حارت حكم بماذا؟ ببلوغها، وأنها أصبحت امرأة فأصبحت مكلفة، حتى وإن كانت بنت تسع أو عشر أو ما شابه ذلك من السنين، فإذا لم يحصل هذا الحيض فإنه يحكم ببلوغها في الولد بتمام الخامسة عشرة. إذن فبالحيض يحكم على هذه الفتاة بأنها أصبحت بالغة امرأة مكلفة. وأيضا مما يوجبه هذا الحيض ماذا؟ في الطهارة الاغتسال الغسل، لأنه حدث أكبر فهو موجب للغسل. وكذلك الاعتداد به، بمعنى أنها إن طلقت تعتد بماذا؟ بالحيض، وهي الثلاثة القروء وليست بالأشهر، لأن المرأة إذا كانت آيسة كبيرة أو كانت صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، أما إن كانت تحيض فإن عدتها بالقروء أي بالحيض، إذن فكونها حائض فالحيض يجعل الاعتداد بالحيض لا بالأشهر. وكذلك يحكم ببراءة الرحم، بمعنى أن المرأة إذا كانت تحيض فإن هذا دليلا على براءة رحمها وأنها ليست بحامل، ولذلك كانت النساء في حال السبايا في الحرب تستحاض، أي تنتظر حيضة، فإذا حاضت عرف بأنها ليست بحامل فجاز لمن أخذها أو ملكها أن يطأها، وقبل ذلك لا يجوز له حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا يسقي بمائه زرع غيره. الخامس من هذه الأحكام التي يوجبها الحيض الكفارة بالوطئ فيه، أي في الحيض، فإذا وطئ الرجل الزوج امرأته في حال الحيض فهذا يحرم محرم، لكن مع هذا التحريم يعني لا يجوز له ذلك ولا ينبغي له ذلك كما قلنا، وله إن شاء أن يتمتع بزوجه أن يطأها دون الفرج، وهي ما عبرنا عنها بالمفاخذة أو بالوطء دون الفرج، فإن كان منه الوطء في الفرج وهذا محرم لزمه مع التحريم والإثم ماذا؟ كفارة. ما هي الكفارة بهذا الوطء؟ قال دينار أو نصف دينار على التخيير، على ما جاء في الحديث، يعني هذا يرجع إليه كالحال في الفدية في النسك، لأن الفدية في النسك ماذا؟ صيام أو صدقة أو نسك، فهذا يرجع إلى المكلف مع وجود الفرق بين هذه المخيرات. فكذلك هنا من وطى خير في الحديث بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، إذن فهذا ما يوجبه هذا الحيض من الأحكام الخمسة. لما ذكر هذه الأحكام أتى إلى المستحارة، والمستحارة هي التي يستمر بها الدم في غير الزمن المعتاد. هنا ماذا تفعل هذه المستحارة والاستحارة في حكم الطهر؟ قال إن كانت هذه المستحارة معتادة، بمعنى لها عادة سابقة، والعادة السابقة تثبت بثلاث مرات أي بالثالثة، فإن حاضت في الشهر الأول ستة أيام مثلا ثم طهرت، وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الثالث مثل ذلك، إذن أصبحت معتادة. هذه العادة عادة تعرف بزمنها بمقدارها من الأيام، وتعرف أيضا بوقتها، هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هل هو في العشر الأوائل أو في النصف الأول، فهذا تعرفه. فإن كانت معتادة في زمن من الشهر وفي مقدار من الأيام فإنها تعمل بعادتها، وهنا تقديم العادة بمعنى حتى وإن كانت مميزة، فكان لدمها نوعان، يعني دم مختلف يأتيها في وقت ف فيكون محتدما له منتنا سخينا، وفي وقت آخر تختلف هذه الصفات وتختفي. فالعمل والتقديم ماذا؟ إلى العادة ليس إلى التمييز. إن كانت لها عادة منضبطة سابقا فالتقديم للعادة، إن لم تكن لها عادة بمعنى كانت عادتها مضطربة غير منضبطة فعند ذلك تذهب إلى العمل بالتمييز إن كان التمييز صالحا لأن يكون حيضا. وقد عرفنا كيف نعرف بأن التمييز يكون حيضا، بمعنى أن هذه الصفات زادت عن يوم وليلة، فإن كانت أقل من ذلك لا يمكن أن تكون حيضا، أو لم تزد عن 15 يوما، إذا كانت بهذه الصفات تمالت 15 يوما لا يمكن أن يكون هذا المميز أن يكون حيضا. إذن المستحارة والمعتادة تقدم عادتها، فالتقديم للعادة إن لم يكن لها عادة لجأت إلى التمييز. ما يأتي من بعده انتبهوا له، فهو محل سؤال متكرر لمن حدثه دائم أو شبه دائم. فهنا ذكر قاعدة في التطهر للمستحارة ولمثيلاتها ممن حدثه دائم، سواء كان هذا الدوام في البول وهو ما يعرف بسلس البول، أو قد يكون استطلاقا في غائط ونحوه. ماذا يفعل الذي لا يرقى ولا يتوقف عنه هذا الحدث؟ كيف يتطهر؟ فهذه قاعدة عامة للمستحاضة وما كان مثيلا لها. قال ويلزمها، أي المستحاضة ومن حدثه دائم. ما الذي يلزم؟ أربعة أمور للتطهر. أولا غسل المحل، فيغسل محل الخارج من قبل أو من دبر الذي يخرج منه هذا الحدث، لا بد من غسله، هذه واحدة. ثانيا وعصبه، بمعنى ما يسمى بالتلجم، بمعنى أن تشد ذلك الموضع بوضع قطن وتحتشي بقطن أو ما يسمى الآن بحفاضات ونحوها، أو في ذكر بأن يلف عليه منديلا ونحوه، أي يلجم موضع الخارج لئلا ينتشر الخارج النجس إلى سائر الثياب والبدن فيحصره في أقل موضع. فهذا هو المراد بالعصب، أي سد المخرج حتى لا ينتشر هذا الخارج إلى البدن وإلى سائر الثياب. الثالث الوضوء لوقت كل صلاة، بمعنى أنه يلزم من حدثه دائم لكل صلاة، لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة، بمعنى إن جمع صلاتين في وقت واحد يلزمه التطهر مرة واحدة، إذا قضى صلاتين في وقت واحد يلزمه الوضوء مرة واحدة. إذن هنا الوضوء لوقت كل صلاة، فلا بد أن يتطهر، بمعنى بعد دخول الوقت إذا أذن المؤذن وعلم به دخول الوقت، إذن يذهب فيتنظف بما سبقت الإشارة إليه من غسل العضو، من التلجم، من الوضوء. هنا قال إن خرج شيء، بمعنى إن كان هذا الخارج ليس مسترسلا دائما وإنما يخرج حينا وحينا آخر لا يخرج، فإنه يلزمه هذا الوضوء وهذا التنظف إن خرج، وإن لم يخرج فلا يلزم. رابع ذلك قال نية الاستباحة، بمعنى أنه في هذه الحال ما زال على عدم الطهارة، فينوي استباحة هذه العبادة، فيكون له من هنا نية خاصة. المتوضئ المعتاد ينوي بطهارته رفع الحدث فيرتفع الحدث، أو ينوي فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة فيرتفع حدثه، أما هذا فحدثه مستمر دائم، فينوي استباحة هذه العبادة من صلاة أو طواف أو ما شابه ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة. إذن هذه أربعة أمور هي طهارة المستحاضة ومن كان نظيرا لها ممن حدثه دائم. هنا بين حكما بالمستحاضة وهي وإن كان يحكم لها بحكم الطاهرات في الصلاة والعبادة ونحوها، أشار إلى أنه يتعلق بحكم الوطء خلاف ذلك، فقال: وحرم وطؤها أي المستحاضة إلا مع خوف الزنا. فإذا كان زوجها أو كانت هي يخشى على كل واحد منهما من الزنا إن لم تحصل هذه المعاشرة، فعند ذلك يباح. أما ما عدا ذلك فهذا نوع من الأذى فينبغي ويجب اجتنابه. لكن إن كان الزوج ليس له غيرها ولا يتحقق له قضاء وطره وشهوته إلا بالوطئ في الفرج، هنا أبيح له ذلك. أو هي تخشى على نفسها فيباح عند ذلك لزوجها وطؤها في مثل هذه الحال. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام النفاس، فقال بأن أكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. وقلنا بأن الفائدة التقدير هذا أنه لو زاد الدم عن 40 يوما استمر إلى 50، 45، 60 يوما، فهذا الزائد عن 40 يحكم بماذا؟ بأنه دم فساد، دم استحارة. ومعنى ذلك أنه إذا أتمت 40 يوما لزمها الاغتسال والتطهر حتى وإن كان الدم مستمرا على صفته. فأكثر مدة النفاس هي 40 يوما، ما زاد عن ذلك لا عبرة به ويعتبر استحارة. إن طهرت دون ذلك أي بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، أقل أو أكثر من هذا، فيحكم عند ذلك لها بماذا؟ بالطهر. لا يقال بأنها لا بد أن تستمر إلى 40 يوما وأنها تأخذ أحكام النفاس إلى هذه المدة، بل من حين أن ترى الطهر التام فإنه عند ذلك ماذا؟ يحكم بطهرها. هنا هذا النقاء في زمن هذا الطهر، قال ماذا في مدة 40 يوما؟ قال: النقاء زمنه، أي إذا طهرت المرأة في زمن مدة النفاس وهي 40 يوما، يكره الوطء فيه، بمعنى أنه طهر يحتمل أن يعود الدم مرة أخرى. فهي في حال طهرها يحكم بأنها طاهرة وتفعل العبادات من صلاة وصيام، لكن فيما يتعلق بالوطء فهذا الطهر يحتمل أن يرجع مرة أخرى فيكون نفاسا. إذن احتيط من جهة العبادة بأن تفعلها، واحتيط فيما يتعلق بالجماع والمعاشرة بأنه تأخذ حكم النفاس إلى أن يتيقن بأنها قد قضت 40 يوما. هذا هو قوله النقاء أي الطهر في زمن النفاس التي هي 40 يوما، يعد طهرا لكن يكره الوطء فيه. إن عاد هذا الدم عليها في هذه المدة وهي في 40، يعني توقف بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، ثم بعد 10 أيام أي في 30 رجع إليها الدم مرة أخرى، ماذا يحكم على هذا الدم؟ قال ماذا؟ مشكوك فيه. ما الذي يترتب على وصف هذا الدم بأنه دم مشكوك فيه؟ بمعنى أنه يمكن أن يكون نفاسا لأنه في مدة 40، ويمكن أن لا يكون أيضا نفاسا لأنه قد سبقه ماذا؟ طهر، ورأت الطهر التام، فهو من هنا حصل فيه هذا الشك. ما الذي يترتب؟ قال: تصوم وتصلي، أي تصوم في هذه الأيام التي فيها الدم وتصلي ولا توطأ. إذن احتياط من جهة العبادة، فلعله دم فساد، دم استحارة، فعليها الصلاة وعليها الصيام، لكن يمكن أن يكون دم نفاس، إذن فيكون الاحتياط من جهة الوطء هو عدم الوطء. إذا انتهت وقضت 40 يوما، ما حكم هذا الصيام؟ ما حكم هذه الصلاة؟ مشكوك فيهما. فإن كانت طاهرة ماذا كان؟ قد فعلت العبادة. وإن كانت غير طاهرة أي نفساء، فلا يصح منها ماذا؟ صلاة ولا صيام. وهل هي مطالبة بقضاء الصلاة أم بقضاء الصيام؟ بقضاء الصيام وحده. إذن إذا طهرت بعد مدة النفاس أي بعد 40 وتحقق الطهر، لا يلزمها قضاء الصلاة، لكن يلزمها ماذا؟ قضاء الصوم، لاحتمال أن يكون صيامها في وقت دم النفاس. ثم ذكر حكما عاما في هذا الدم الذي هو دم النفاس، فقال وهو أي دم النفاس كحيض في أحكامه التي تقدمت معنا، غير عدة وبلوغ، أي الذي يختلف فيه دم النفاس عن دم الحيض أنه لا يحكم على بدم النفاس ماذا؟ بالعدة، ولا يحكم عليه بماذا؟ بالبلوغ، بمعنى أنه لا يحكم بالمرأة بالنفاس لأنها بلغت، لأنها تكون بالغة قبل ذلك، فهي يحكم ببلوغها بالحيض، أو يحكم ببلوغها بنزول الدم بنزول المني، أو يحكم بتمام 15 يوما. أما النفاس فيكون مرحلة متأخرة. كذلك في العدة، مر معنى العدة أنها لا تكون بذلك، إما تكون بالوضع إن كانت حاملا، أو تكون بالحيض، فهنا خالف دم الحيض دم النفاس في هذين الحكمين. قال شيخنا رحمه الله: كتاب الصلاة يجب أن تعلم فيه الدين المجدد إلا حال كل مدة، وعلى وجه صغير نظره بها لدم وضره على نفسها من أشهر، ويحكم تأثيرها إلى وقت الضرورة، ويسأل حكم ويسأل حكم تاركها تعاقبا توجد منه. بعد أن تم الفراغ من الطهارة التي هي شرط الصلاة، انتقل إلى المقصد الذي منه كان تقديم هذه العبادة على غيرها من العبادات، لأنها أهمها. الصلاة أهم الأركان العملية، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي الركن العملي. أما الشهادة فهي التلفظ مع النية، ليس فيها عمل، إنما العمل من الحركات ونحوها يكون بالصلاة، فهي أي الصلاة أهم هذه الأركان العملية، فكان البدء بها والتقديم لها. هنا بين في حكم هذه الصلاة ما يتعلق بحكمها، فقال بأنها تجب هذه الصلوات الخمس، أي هذه الفرائض الخمس المعروفة التي تبدأ بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو بالظهر على ابتداء صلاة جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون على كل حال هذه هي الصلوات الخمس هي الواجبة. ومعنى ذلك أن ما عداها من أنواع الصلوات الأخرى من عيدين واستسقاء ووتر ونوافل وما شابه ذلك من الأنواع المختلفة للصلاة كلها غير واجبة، فلا يجب على المكلف إلا هذه الصلوات الخمس فقط دون غيرها، فهذا هو الواجب. هذا الواجب يجب على من؟ قال على كل مسلم مكلف. فالوجوب هنا على المسلم، بمعنى يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة، ولا يعني ذلك عدم وجوبها على الكافر، إنما هذه مسألة عامة فيما يتعلق بمخاطبة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، ولا يقصد هنا أنهم غير مخاطبين، بل يعتقد بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، إنما من باب مزيد الاختصاص أن المسلم هو الذي ينظر إلى أحكام الشرع وما يأمر به الشرع، فبين بأن هذه الصلاة واجبة على كل مسلم، يعني لا يخص بها حر دون رقيق أو ذكر دون أنثى. فقال بعد أن وصفه بالإسلام، قال أن يكون مكلفا، وهذا الشرط يتضمن شرطين وهما البلوغ والعقل. فالإنسان إن لم يكن عاقلا وهو المجنون أو المعتوه فهو غير مكلف، وكذلك الصبي غير البالغ غير مكلف، إذن فلا تجب هذه الصلاة إلا على العاقل البالغ. فاستثني من هذا المسلم المكلف الحائض والنفساء، وقد سبقت الإشارة قريبا إليهما، فالحائض والنفساء من هؤلاء المكلفين لا يجب عليهما ماذا؟ لا تجب عليهما الصلاة، فلا تجب الصلاة ولا يجب عليهما أيضا قضاؤها. أراد أن يشير إلى الصبي، هل يؤمر بالصلاة أو لا يؤمر بها، ومن المأمور بها؟ فبين بأن الأمر يتوجه على الولي، فقال وعلى ولي صغير أمره بها، فإذا المأمور بأمر الصبي هو الولي، ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، فالخطاب موجه للأولياء، فالأولياء هم المأمورون، وهم الذي يجب عليهم أن يأمروا أولادهم الصغار بهذه الصلاة. هذا الأمر للصغير متى يؤمر بها؟ قال يؤمر بها لسبب، وهذا من أضبط الأمور في حد التمييز، وهو تحديد شرعي حتى لا يقال ما يعرف الخطاب أو يرد الجواب أو ما شابه ذلك. فهنا المشرع صلى الله عليه وسلم جعل حدا، لم يقل انظروا إلى أنه يعقل أو لا يعقل، يفهم أو لا يفهم فمروه، فهنا جعل ضابطا سواء فهم قبل ذلك، فإنه جعل هذا الحد وهو 7 سنين. فإذا أتم 7 سنين بدأ الولي، يجب على الولي أن يبدأ بماذا؟ بتعليمه وأمره وترغيبه وحثه وتشجيعه إلى أن يصل إلى سن 10. وانظروا التدرج، 3 سنوات لا يضربه عليها، وإنما مرغبا مرهبا مشجعا وما شابه ذلك. 3 سنوات يأخذه يصطحبه إلى المسجد إن كان لا يثير فسادا أو عبثا أو تشويشا بالمساجد. فإذا بلغ سن 10 فكان منه التهاون أدب عليها وضرب على تركها، لكن ضرب تأديب لا ضرب جرد، يورث نوعا من التشويه بالبدن ونحوه، لكن ضربا يشعر به الصبي بأنه مطالب وأنه مكلف وأنه سيعاقب على ذلك بهذه العقوبة التي ينبغي أن تكون تأديبا لا جلدا يورث ندامة. لما ذكر ذلك وذكر حكمها قال يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ومعنى ذلك أن لهذه الصلوات الخمس أوقاتا 5 فيجب مراعاتها، وأشار هنا إلى أن تأخيرها إلى وقت الضرورة لا يجوز وأنه يحرم، وهذا سيأتينا في الباب الذي لعله بعد بابين فيما يتعلق بوقت الصلاة، وأن من أوقات الصلاة ما يكون له وقت ضرورة، فهذه الصلوات وهما صلاة العصر وصلاة العشاء هما اللذان لهما وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وإنما تفعل قبل ذلك، وما ليس له وقت ضرورة له أن يؤديها في أي جزء منها على ما سيأتي من أنه لا بد أن يفرغ منها في وقتها. إذن يحرم تأخير الصلاة والتهاون في أدائها إلى حين وقت الضرورة وإن كان وقت الضرورة من وقت الصلاة. ثم ذكر ما يتعلق بتارك هذه الصلاة أو جاحدها، فالذي يجحد وجوب الصلاة فيقول بأن الصلاة غير واجبة أو الصلاة لا تجب علي بخاصة نفسي لأني وصلت إلى نوع من الكمالات والرقي في الدرجات فلا حاجة لي إلى هذه العبادة التي هي لعوام الناس، من جحد وجوبها بعامة أو جحد وجوبها عليه بخاصة فهذا يكفر، وهذا الإجماع عليه. هنا إن كان مقرا بوجوبها ويقول نعم هي واجبة لكنه تركها تهاونا وكسلا لا على اعتبار أنه سيؤديها بعد ذلك، وإنما تركها تهاونا وكسلا كحال كثير من الناس هدانا الله وإياهم، فهذا الذي يترك الصلاة وهو متيقظ عالما بها لا عذر له في تأخيرها ولا نية له في فعلها بعد ذلك، يعني حتى لو تشاغل بأمور من الدنيا لكن يقول سأؤديها بعد ذلك هذا لا يكون تاركا لها، إنما التارك الذي يعزم على عدم الفعل، فإذا حصل فيه هذا العزم على عدم الفعل في وقت الصلاة فهنا هذا يحكم بكفره ويقتل كفرا حتى وإن كان مقرا بوجوبها، وهذا هو قوله ويقتل، بمعنى تكون عقوبة هذا القتل، لكن لا شك أنه يعلم أن القتل لا يتولاه وسائر الحدود إلا ولي الأمر، لا يكون لعامة الناس، يعني إنسان يقول الله هذا جاري لا يصلي فيذهب يقتله ليس له ذلك، إقامة الحدود إنما هي لولي الأمر، وولي الأمر يستدعيه ويسأله على ما يعرف في بابه. إذن يقتل هذا الذي ترك الصلاة كفرا، ومعنى قوله كفرا أن يصبح ماذا؟ كافرا ويحكم بكفره، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى حتى لا يأذي أو لا يؤذي غيره، وماله لا يكون لورثته وإنما لبيت المال، فلا يرث ولا يورث، بمعنى أحكام الكفر تنزل عليه، سواء كان هذا الترك تهاون أو كان جحدا للوجوب. بدأ في أبواب الصلاة وكتاب الصلاة، فبدأ بالأذان باعتبار أنها الإعلام، أي الأذان الإعلام بدخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة على ما سيأتي بيان الأوقات فإنه يشرع هذا الإعلام لبيان دخول وقت الصلاة حتى يعلم الناس ويعلم المسلمون جميعا أن الصلاة قد دخل وقتها، فمن لا يجب عليه حضور المسجد كالنساء أو المعذورين من مرض ونحوه فلهم أن يصلوا بعد ذلك. فهنا أراد أن يبين حكم الأذان والإقامة، ما هي الأحكام المترتبة عليهما، ما حكمهما ابتداء، فقال هما فرض كفاية على الرجال، ومعنى ذلك أنهما ليس بفرض عين، يعني لا يجب على كل مكلف أن يؤذن أو أن يقيم، وإنما الذي يؤذن ماذا؟ يؤذن واحد والذي يقيم واحد، فإذا حصل الأذان به تحقق الواجب، وإذا حصلت الإقامة بواحد حصل الفرض. هل هذا الوجوب على النساء والرجال الأحرار والعبيد؟ بيّن ذلك فقال هذه الفريضة والفرضية على الرجال أي دون النساء، فلو كنا جماعة نساء وهو الأمر يحصل في أماكن العمل أو في مدارس ليس فيها إلا نساء فأردنا أن يصلين ليس بلازم عليهن، أو كنا في قرية مثلا استقللنا في قرية مستقلة بمعنى ذهب الرجال لأمور معينة لتجارة أو غزو أو حج ما بقي في المكان هذا إلا النساء وأردنا أن يجتمعن للصلاة، فهنا ليس الأذان عليهن بفرض. وكذلك من شرطه أن يكون أولئك الرجال أحرارا، فلو استقل هؤلاء الجماعة فكانوا ليسوا من الأحرار كقرية أو جماعة في بادية أو نحو من ذلك وكانوا جميعا عبيد ليسوا بأحرار فلا يجب ذلك عليهم، أي ليس يكون الأذان والإقامة فرضا عليهم. وأيضا من شرط ذلك أن يكونوا مقيمين أي حاضرين، فلو كانوا مسافرين جماعة في سفر، وهذا ما يحصل من طلاب الجامعة يسافرون في باص، فهنا يصبح الأذان والإقامة ليس بفرض، لا يقال بأنه ليس بمشروع لكن يقال ليس بفرض، بمعنى لو صلوا مباشرة دون أذان أو إقامة صحت الصلاة، وأيضا لا يقال بترك الفريضة أو ترك الواجب في هذه الحال. هذا الأذان وهذه الإقامة هل هي لكل صلاة أو هناك فرق بين أن تكون الصلاة مؤداة أي حاضرة وبين المقضية؟ فقال المؤداة للخمس المؤدات، بمعنى في وقت أدائها، فإن كانت الصلاة تؤدى بعد وقتها بمعنى نام الناس جميعا كحافل الطلاب وكما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ناموا فما استيقظوا إلا بعد الوقت بعد طلوع الشمس، فهنا هل يلزم الأذان في هذه الحالة؟ لا يلزم، لكن يشرع، نعم يشرع، فرق بين اللزوم والفرضية وأن يشرع ذلك ويجوز ذلك. وأيضا مع الخمس المؤداة الجمعة، ومعنى ذلك أن ما عدا تلك الصلوات من أنواع الصلوات الأخرى كالعيدين والاستسقاء والكسوف وقيام رمضان وأنواع الصلوات الأخرى، كل هذه لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة، إنما الأذان والإقامة لهذه الخمس وتكون في وقت الأداء أو للجمعة معهم. ثم ذكر أحكاما متعلقة بهذا الأذان والإقامة، فقال يبطلهما فصل كثير، بمعنى بدأ بالأذان ثم عرض له عارض معين فترك وانشغل به، فهنا لا يتم على ذلك ولا يتم من حيث انتهى، وإنما يستأنف الأذان من جديد. وأيضا أن يكون هذا الفاصل بكلام محرم، فلو كان في أثنائه عرض له ما يدعوه إلى المشاجرة والمخاصمة فتكلم بكلام محرم كسب وشتم وما شابه ذلك ولعن، فهنا لا يتمم على أذانه بل يستأنف الأذان من جديد، لأن هذا الكلام الفاصل وهو محرم أبطل هذا الأذان. قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفجر، ومعنى ذلك كما سبقت الإشارة أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت فلا يصح قبل الوقت، استثني من ذلك فقط صلاة الفجر فيشرع الأذان قبلها. هذا الأذان الذي يكون قبل الفجر ما مقدار القبلية؟ قال بعد منتصف الليل، فله من بعد منتصف الليل أن يؤذن، لكن الأولى أن يكون أذانه الأول في وقت محدد بمقدار معين حتى يعرفه الناس، فإما للتشهر بعد ذلك أو لختم صلاة الليل بالوتر وما شابه ذلك. والذي لعله العمل عليه هنا أنه يؤذن قبل الأذان ما يسمى الثاني وهو الأذان الأول بساعة تقريبا، فهنا يقدر الإنسان قيامه أو وتره أو سحوره حتى يكون معتادا فيعرف وقت هذا الأذان، لكن من بعد منتصف الليل له أن يؤذن للفجر الأذان الأول. ثم ذكر أحكاما تتعلق بصحة هذا الأذان والإقامة ونحوهما، فقال ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبا، بمعنى بالترتيب الذي هو مذكور، وإن كانت جملها لم تذكر للعلم بها، يعني يبدأ الله أكبر الله أكبر، لا يأتي كما يقال بحي على الصلاة قبل الشهادة أو قبل التكبير، فلا بد أن تكون على الترتيب المعروف منها، وأن يكون متواليا أي متتابعا فلا يفصل، يقول بعضها ثم يفصل بفاصل طويل ثم يكمل بعد ذلك، فلا بد من التوالي والتتابع في هذا الأذان. وأيضا لا بد أن يكون منويا، لأن الأذان والإقامة عبادة، وكل عبادة مضت الإشارة إليها لا بد فيها من النية، فمن غير نية لا يصح الأذان ولا الإقامة. وأيضا أن يكون ذلك من ذكر فلا يصح من أنثى، فلو أذنت أنثى لم يصح أذانها ولا يسقط به الفرض. أن يكون هذا المؤذن عدلا ليس بفاسق، لأنه سيكون مؤتمنا على دخول الوقت، ولا يكون مؤتمنا على دخول الوقت إلا أن يكون عدلا لا فاسقا. إذن من شرط أن هذا المؤذن أن يكون أمينا، حتى يكون أمينا على الوقت فلا يغر بالناس فيؤذن قبل الوقت، لأن أذانه سيكون إعلاما للناس بدخول الوقت فيصلون، خاصة إذا كان لا يلزمهم الصلاة في المساجد كالنساء والمعذورين. لكن بعد اشتراط هذا العدل أو هذه العدالة في المؤذن بيّن بأن ذلك يجوز من المميز، بمعنى إذا كان المميز ضابطا للوقت أو كان بتوجيه من المؤذن فأمره بالتأذين يتحقق ذلك، لأنه يحصل منه بما أنه مميز، والمميز تحصل منه النية وتصح منه العبادات، وإن لم تجب عليه على ما مرت الإشارة إليه فهذا يصح أذانه ويجزي، بمعنى إذا لم يؤذن في البلدة إلا هذا الصبي أبو 10 سنوات أو 8 سنوات ونحوها أذانه صحيح ومجزي وتحقق به الفرض. إذن هذه شروط 5 لصحة الأذان. ثم ذكر صفات يحسن للمؤذن أن يكون متحليا بها أو متوفرة فيه، وهو أن يكون هذا المؤذن ماذا؟ صيتا، أي رفيع الصوت، لأن الغرض من الأذان هو ماذا؟ الإعلام. وإن تيسرت في هذه الأزمنة هذه المكبرات الذي حققت هذا الشرط وزيادة، وأن يكون أمينا على ما سبقت الإشارة إليه، لأنه مؤتمن، مؤتمن في الوقت، وخاصة كما قلت أن من الصلوات ما لا ينتظر حضور المسجد كالنساء والمعذورين، أو يترتب عليه إمساك للصيام أو فطر من الصيام. وأن يكون عالما بالوقت، أي عارفا به، عارفا بأوقات دخوله وأوقات خروجه، وإن كان الآن متيسر من خلال هذه التقاويم والساعات المحددة لذلك. إذن هذه أمور يحسن وتسن أن تكون في المؤذن. ثم ذكر ما يتعلق بالأذان من حيث الجملة، وهي معروفة ولذلك لم تذكر ألفاظها. قال بأن الأذان 15 جملة، وهي في التكبير الابتدائي ماذا؟ 4، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طبعا الآن يقال على مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهاتان 4 تكبيرات، وبعد ذلك الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم الشهادتان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فهذه 8. ثم بعد ذلك ماذا؟ حي على الصلاة حي على الصلاة، هذه 10. ثم حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه 12. ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، هذه 14. ثم لا إله إلا الله، هذه 15 جملة. إذن هذه ألفاظ التأذين. قال بأنه 15 جملة يرتله على علو، بمعنى لا يسرع وإنما يتبهل فيه، يؤديه على تؤدة. ثم قال أن يكون في مكان عال مرتفع حتى يحصل هذا التبليغ. فالآن بهذه المكبرات إن لم يكن هو في العلو كما يعمل سابقا، وقد كان بلال يرتقي على أعلى بيت للأنصار حتى يسمع الناس، ثم عملت المنائر حتى يرتفع فيها المؤذنون، والآن بهذه المكبرات جعلت هذه السماعات في مكان عال يسمعها الناس في الغالب، إذن يكون متمهلا في الأذان. وأيضا أن يكون متطهرا، وهذا ليس بشرط، لم يشترط، لكنه يحسن بالمؤذن أن يكون كذلك. وأن أيضا مستقبلا للقبلة، فيكون في حال أذانه مستقبل القبلة، ولم تذكر هذه من الشروط الماضية، فما شرط في الأذان قد سبقت الإشارة إليه، فهذه مما يحسن ويسن بالمؤذن. جاعلا أصبعيه في أذنيه، فيجعل السبابة في أذنه، يقول بأن هذا يكون أقوى في رفع صوته له. ملتفتا في حال الحيعلة، والحيعلة قسمان، يمينا لحي على الصلاة، يعني إذا أراد أن يقول حي على الصلاة التفت جهة اليمين، وإذا أراد أن يقول حي على الفلاح التفت جهة الشمال، بمعنى في الحيلتين الأوليين حي على الصلاة يكون التفاته من جهة واحدة من جهة اليمين، فإذا قال حي على الفلاح فيهما جميعا التفت من جهة الشمال. قائلا بعد الحيعلتين في أذان الصبح، أي خاصة، الصلاة خير من النوم، بمعنى أن هذه الجملة وهي الصلاة خير من النوم تكون بعد الحيعلة في صلاة الصبح فقط دون غيرها، وتكون مرتين، ومعنى ذلك أن الجمل في صلاة الفجر أو في أذان الفجر ستكون ماذا؟ 17 جملة. الإقامة ذكرها وأنها 11، وهي تكون ماذا؟ فردا في الغالب، فهذه 4 في التكبيرات الله أكبر الله أكبر، ولم تفعل على صفة الاثنتين تصبح الله أكبر الله أكبر كأنها واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا أتتان التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فهذه 11 جملة. لما ذكر الأذان وذكر الإقامة وأنهما يشرعان وفرضان في الصلوات الخمس، قال من جمع، أي بين عدة صلوات، أو قضى بين فوائد، أذن للأولى أي أذن مرة واحدة فقط وأقام لكل صلاة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بعرفة، في جمعه مزدلفة. فكذلك من جمع بين فوائت أو قضى بين فوائت أو جمع بين صلاتين في سفر، فهذا يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة. ذكر ما يتعلق بالسامع للمؤذن، ماذا يفعل؟ قال: سن لسامعه، أي لسامع المؤذن من يستمع له، متابعته. والمراد بالمتابعة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فقال: الله أكبر الله أكبر، فأنت تقول: الله أكبر الله أكبر، وهلم جرى. استثنى من ذلك ماذا؟ قال: إلا في حيعلة. فإذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فماذا تقول أنت؟ تحوقل. ما معنى تحوقل؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى في ذلك أنه يدعو، يدعو غير الحاضرين إلى حضور، فيقول حي، يقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الفلاح. فالمناسب في هذا أن يقول الإنسان بهذه الحوقلة، أي لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، أو لا يستطيع أن يأتي إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق له، فهو ينفي هذا الحول إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقول لا حول أي لا قدرة إلا بالله جل وعلا. بعد فراغه من متابعة الإمام فيما يقوله، قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد، ولعله يأتي تفصيله. نكفي ولا نمشي؟ يكفي ها؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بالأسئلة أوضحت سابقا، حتى يكون التذاكر بين الزملاء قبل أن تأتي الإشكالات إلي، يحصل المذاكرة بين الزملاء في هذه الأسئلة. فإذا ما زالت الإشكالات قائمة يعني تحول إلى السائل، ولعل نعرضها في أول السؤال، لا يكون الاستشكال مباشرة. طبعا نحن ذكرنا بأنه بعد الدرس يكون التحضير، ولعل الإخوان أصحاب المجموعات يكون في آخر المسجد الآن. يحضرها يسرعها. أمين عالم، هذا عموما وصف عام. عموما يا